ولا هم ينظرون أي يمهلون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله رحيم بهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.